بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب السجود على الأنف. السجود على الأنف تقدم الخلاف فيه بين العلماء على قولين: القول الأول الوجوب، والقول الثاني الاستحباب، ولكنه إذا سجد على الأنف وحده فسجوده لا يجزئ عند كافة العلماء إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه قال يجزئ، وهذا قول ضعيف مخالف كما قال ابن قدامة للإجماع وللحديث الصحيح. قال للإجماع الذي قبله، ولكن بقي إذا سجد على الجبهة وحدها، إذا سجد على الجبهة وحدها هل هذا السجود يجزئ؟ الظاهر أنه يجزئ، الظاهر أنه يجزئ. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه. وقلنا في الجمع بين العبارة والإشارة، في الجمع بين العبارة في قول الجبهة والإشارة بيده على أنفه، قلنا الجمع بين هذا وهذا أن الجبهة والأنف عضو واحد، عضو واحد، وإذا سجد على بعض العضو أجزأ عن الباقي. لو سجد على بعض أصابع رجله هذا يجزئ، وإن ترك الأكمل والأفضل. ولكن ولا يرد هنا، يعني لا يرد على هذا القول، لا يرد عليه قول أبي حنيفة أنه لو سجد على الأنف وحده أجزأ، لأن الأساس الجبهة والأنف تبع، والأنف تبع، الأساس الجبهة والأنف يتبع ذلك. فلو ترك الأساس الجبهة وسجد على الأنف فقط فإنه لا يصح، والله أعلم. وهناك حديث عند الدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث عبد الله بن عباس: لا يجزي سجود أحدكم أو صلاة أحدكم ما لم يأخذ الأنف نصيبه من السجود ما يأخذ الجبين، أو بهذا المعنى. وهذا الحديث هو من رواية أكرمة، وهو حديث مرسل كما قال الدارقطني وكما قال البيهقي، هو حديث مرسل أعل بالإرسال. فلو صح هذا الحديث لكان حجة على قول من يقول إن السجود على الأنف واجب، ولكنه حديث معلول، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب السجود على الأنف. قال: حدثنا معلى ابن أسد قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. أشار بيده على أنفه. نعم. على، وليس إلى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معلى بن أسد. معلى بن أسد العمي البصري، وهو أخو بهز، بهز بن أسد، ثقة ثبت. قال أبو حاتم: لم يخطئ إلا في حديث واحد، وهو من كبار الطبقة العاشر، توفي سنة 1200. قال الذهبي في الكاشف: ثبت ذو صلاح. قال: حدثنا وهيب هو بن خالد عن عبد الله بن طاووس اليماني عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرت، هذا تفسير وتوضيح لرواية ابن عباس المتقدمة في الباب قبله. أمر النبي أن يسجد على سبعة أعضاء، فهذا تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت، لأن الآمر هو الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا على الجبهة وأشار بيده على أنفه، وقد تقدم تفسير ذلك، الجمع بين هذه الإشارة وبين العبارة وبين اللفظ على الجبهة. ولا نكفت الثياب والشعر، ولا نكفت هي بمعنى ولا نكف، يعني أن يكون السجود على هذه الأعضاء، على هذه الأعضاء السبعة وعلى هذه الأعظم السبعة، مع ترك كف الشعر والثياب حتى يكون سجودا تاما، وحتى يكون ذلا كاملا لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: باب السجود على الأنف والسجود على الطين. هكذا الرواية والترجمة وهي للمستملي. قال الحافظ ابن حجر: وعند الأكثر باب السجود على الأنف في الطين، باب السجود على الأنف في الطين. وهنا قال باب السجود على الأنف والسجود على الطين، والأكثرون قالوا باب السجود على الأنف في الطين. وقد قال الحافظ ابن حجر عن هذه الترجمة باب السجود على الأنف في الطين، قال إنها الأنسب لئلا يلزم التكرار، لأن هذه الترجمة التي معنا فيها تكرار السجود على الأنف السجود على الطين. لا، يظهر الله أعلم أن المراد السجود على الأنف في الطين. وكأن البخاري رحمه الله وكأن البخاري يرى أن الإنسان لا ينبغي له أن يرفع أنفه عن الأرض، بل ينبغي له أن يضع أنفه على الأرض ولو كان في الأرض طين أو شيء من هذا. إذن الإنسان يضع جبهته ويضع أنفه على الأرض، هذا هو السجود التام، هذا هو السجود التام، أن يضع جبهته وأن يضع أنفه على الأرض. طيب لو كان في الأرض طين مثلا وحل، ففي هذه الحالة هل الإنسان يرفع أنفه على الأرض؟ الجواب لا، البخاري يقول لا، بل تضع أنفك على الأرض ولو كان كذلك. إذن هذه الترجمة ليست تكرار للترجمة التي قبلها، الترجمة التي قبلها فيها بيان شرعية السجود على الأنف. الترجمة التي بعدها فيها بيان الحرص على السجود على الأنف ولو كان في الطين وحل أو طين، فإنك لا ترفع أنفك عن الأرض بل تسجد عليه حتى في هذه الحالة. فهذا لا شك، هذا زيادة في الترجمة، زيادة في المعنى، زيادة في الحكم عما قبله. وكأن البخاري رحمه الله يرى وجوب، البخاري كأنه يرى وجوب السجود على الأنف، وإن كان لم يصرح بذلك. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الخدري رضي الله عنه، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج، فقال: قلت حدثني ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر، وإني نسيتها، وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي البصري أبو سلمة، وهو ثقة ثبت، توفي 23 و200. قال: حدثنا همام هو ابن يحيى العوذي البصري عن يحيى هو ابن أبي كثير وإذا قال همام عن يحيى فيحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليماني، وهو ثقة حافظ إمام، توفي 29. عن أبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، أحد الفقهاء السبعة، على قول أنه قال: قال أبو سلمة: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ يعني كان نزهة إلى النخل نتحدث، ولكن ليس حديثا غير مفيد، وإنما حديث مفيد، حديث نافع. يعني أخذ أبا سعيد في نزهة إلى النخل، يعني خارج البيوت، وسأله عن العلم وعن الحديث وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر، في هذا الباب، في باب ليلة القدر. ولا شك أن هذا يدلك على حرص السلف على العلم النافع وحرص السلف على الخير. سأله عن ليلة القدر لأنها خير من ألف شهر، فضلها عظيم جدا. فسأله عن باب من أهم أبواب العلم ومن أهم أبواب الخير. فقال أبو سعيد، أبو سعيد بسط له في الحديث، وهكذا كان السلف كانوا يبذلون العلم ولا يبخلون به، بسط له في الحديث، أعطاه العلم النافع وأعطاه الفائدة. فقال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم 10 من رمضان، يعني في 10 الأولى من رمضان، يتحرى ليلة القدر، لأنه قيل له إنها في رمضان، قيل له إنها في رمضان، ولكن لم تعين له عليه الصلاة والسلام، ما عينت في رمضان. فالنبي اعتكف في 10. قال: واعتكفنا معه تأسيا واقتداء وحرصا على الخير. قال: فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب، يعني من ليلة القدر، أمامك. إن الذي تطلب، والنبي اعتكف يتحرى ليلة القدر، إن الذي تطلب أمامك، يعني ليس في 10. قال: فاعتكف 10 من رمضان، يعني 10 الوسطى من رمضان، أيضا يطلب ليلة القدر. قال: فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، ليلة القدر ليست في 10، في 10. فقام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، في اليوم الأخير، في اليوم الأخير من 10، بعدما انتهى الاعتكاف في 10، قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا ومنبها للناس على ما قاله جبريل حتى يحرصوا على الخير ويعتكفوا معه إن شاء. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فليرجع، يعني فليرجع عن انصرافه عن الاعتكاف، لأنه كانوا قد انصرفوا، فليرجع يعني إلى الاعتكاف في المسجد. فإني أريت ليلة القدر، ليلة القدر التي تلتمسونها وتطلبونها أريتها، وإني نسيتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ليلة القدر، وهذا وحي، لأن رؤيا الأنبياء وحي، لكنه نسي تعيينها في أي ليلة هي، وإني نسيتها، وإنها في 10، في وتر، في 10، في وتر، يعني إما في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، هذا المعنى الأوتار، يعني تكون في ليلة وتر من 10. وهنا شك إنه الأوتار، حتى العلماء يقولون إنه ليلة القدر في الأوتار آكد منها في الليالي الشوافع، يعني تكون في ليلة 21، 23، 25، 27، 29 آكد من الليالي الأخرى، وآكد هذه الأوتار يقول ليلة 27، والله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رآها في تلك السنة في 10، وهي في 10 ليلة القدر، ولكن رآها في وتر. والنبي يقول: وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء. في رواية أخرى قال: قال وإني رأيت، يعني في منامه، كأني أسجد صبيحتها، صبيحتها يعني في صلاة الفجر التي تلي تلك الليلة في صبيحتها، يعني في صلاة الفجر النبي رأى في المنام، رأى نفسه في المنام أنه يسجد في ماء وطين صبيحة ليلة القدر. يقول أبو سعيد: وكان سقف المسجد جريد النخل. النبي عليه الصلاة والسلام مسجده مبني، كان مبنيا، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مبنيا، شوف المسجد كيف يعني تواضع، مساجد عجيبة. المسجد كان مبنيا من اللبن، اللبن الطين يعني، والعمد في المسجد الأعمدة كانت من جذوع النخل، السقف كان من جريد النخل، الفرش كان من الحصى. يعني شوف المسجد كيف، سبحان الله العظيم. وتأملوا في مساجدنا اليوم وما فيها من الزخرفة والأبهة، والله المستعان. هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحصى الذي كان في المسجد لم يكن حصى خالصا، ننتبه لهذا، لم يكن حصى خالصا، وإنما كان حصى مشوبا بتراب وطين، كان مشوبا بطين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سجد، يقول أبو سعيد، نتابع مع أبي سعيد، يقول: وكان سقف المسجد جريد النخل، يعني الماء سوف يتخلل، يتخلل من السقف. يقول: وما نرى في السماء شيئا، سبحان الله. فجاءت قزعة سحابة خفيفة، يقول: فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، يعني تلك الليلة صلاة الفجر، يقول: حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته. الأرنبة طرف الأنف، تصديق رؤياه، لأن ليلة القدر كانت في تلك الليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه رأى في المنام أنه في صبيحة ليلتها يسجد في ماء وطين، وتحققت هذه الرؤية، وجاءت هذه الرؤية كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الرؤى تأتي كفلق الصبح، تأتي للإنسان كما رآها في منامه تماما، كما في هذه الرؤية. فالنبي رأى أنه يسجد في صبيحته على ماء وطين، وكان كذلك، سجد في صبيحته على ماء وطين، حتى رأى أبو سعيد يقول: حتى رأيت الطين على جبهة النبي وعلى أنف النبي عليه الصلاة والسلام، على أرنبته، على طرف أنفه. فهذا، شوف البخاري كيف انتزع من الحديث هذه الفائدة وهذه المسألة الفقهية، وهي السجود على الجبهة والأنف، حتى ولو كان في الأرض طين وحل أيضا الإنسان ما يرفع أنفه، يسجد على جبهته وأنفه، ما يرفع الأنف. وهذا يحصل أحيانا يكون الفرش، يعني يحصل لنا أحيانا، يكون أحيانا فرش المسجد يكون فيه رائحة، يكون قديما أو فيه شيء أو فيه رائحة، فيه ماء مثلا سبب رائحة. فالمقصود بعض الناس إذا سجد في هذه الحالة يسجد على جبهته ويرفع أنفه، ما ينبغي هذا، تسجد على جبهتك وأنفك ولو كان في شيء من هذا، كما سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جبهته وأنفه عليه الصلاة والسلام، فهذه السنة. إذن هذا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على جبهته وأنفه، وفيه دليل أيضا على أن السجود على الأنف يكون مشروعا ومطلوبا حتى ولو كان في الأرض طين ووحل، وهذا الذي ترجمه البخاري رحمه الله. وكذلك ذكر الحافظ أيضا من الفوائد أنه ما ينبغي الاستعجال في إزالة ما علق في الجبهة والأنف من التراب الذي سجد عليه المصلي، يتركه. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدار وانصرف إلى الناس ولم يزل عليه الصلاة والسلام التراب أو الطين الذي على جبهته وأنفه، وكان بإمكانه أن يفعل عقب التسليم مباشرة، يفعل يزيل هذا الطين، ولكن ما فعل عليه الصلاة والسلام، وانصرف إلى الناس حتى رأى الصحابة ومنهم أبو سعيد أثر الطين على جبهته وأرنبته عليه الصلاة والسلام. الظاهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة التي ذكرها أبو سعيد اعتكف شهر رمضان كاملا، لأنه اعتكف في العشر الأول، فقال له جبريل: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط، فقال له جبريل: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأخير، وطلب من الناس أن يرجعوا إلى الاعتكاف. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذه السنة اعتكف شهر رمضان كاملا يلتمس ليلة القدر، ثم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه أن ليلة القدر تكون في العشر الأخيرة، وهذا من فضل الله علينا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل جعل هذه الليلة في عشرة أيام من رمضان، من رحمة من الله سبحانه وتعالى. فبدل أن نتحرى طيلة الشهر نتحرى في عشر ليال فقط، فنسأل الله عز وجل من فضله. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى مسألة أخرى فقال: باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. باب عقد الثياب وشدها يعني في الصلاة، عقد الثياب وشدها يعني في الصلاة، هذا طبعا منهي عنه، منهي عنه كما تقدم في حديث ابن عباس: ولا نكف ثوبا ولا شعرا. فعقد الثياب وشدها في الصلاة منهي عنه، ولكن عند الاضطرار لا بأس. ولذلك قال البخاري: ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته، أي لا حرج في هذه الحالة، لا حرج. يقول الحافظ ابن حجر كأنه يشير، يعني كأن البخاري يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار. في حالة الاضطرار لا بأس من الإنسان يشد ثيابه، ولا سيما إذا خاف أن تنكشف عورته، وهذا كان موجودا في الزمن الأول. الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا في حالة من الفقر كبيرة وكثيرة، فيهم فقراء كثر، ولا سيما في أول الإسلام، أهل الصفة وجماعة كثيرون من الصحابة من المهاجرين كانوا فقراء. الإنسان حتى ما يملك إلا إزارة، ذاك الصحابة اللي تزوج المرأة لا يملك إلا إزارة يستر عورته، ولكن الصحابة يعني فتح الله عليهم بعد الفتوحات، ولا سيما بعد فتح خيبر ثم فتح مكة فتح الله عليهم، ولكن قبل ذلك كانوا في حالة من الضيق ومن الفقر. ولذلك بعض الصحابة ربما يأتي إلى المسجد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه إلا إزار، وقد يكون إزارا ضيقا، إذا سجد قد تبدو عورته، فيحتاج إلى أن يضم عليه إزاره ويضم عليه ثيابه لئلا تنكشف عورته. بعضهم من قصر الإزار إذا سجد ربما تنكشف عورته أو فخذه، ولذلك أمر النساء، وهذا حديث آخر، أمر النساء اللاتي يصلين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الصفوف أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال. لماذا؟ لئلا ينظرن إلى عورة الرجال، الناس ساجدة وعليهم أزر قصيرة وضيقة. فأمر النساء إذا كبر النبي عليه الصلاة والسلام رافعا من السجود يرفع الرجال ثم يرفع النساء، يعني يجب على المرأة أن تتأنى وأن تمكث ساجدة قليلا حتى يرفع الرجال، لئلا ينظر النساء إلى الرجال وهم ساجدون، وبعضهم عليه إزار ضيق وبعضهم إزار قصير، يعني مشكلة. فهذا واضح كما سيأتي في الحديث يذكره أنس رضي الله عنه. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير هو العبدي البصري، وهو ثقة ثبت من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 23 و200، وحديثه في الكتب الستة. وفي هذه السنة سنة 23 توفي حافظ آخر أيضا من أهل البصرة ومن شيوخ البخاري، من هو؟ تقدم معنا قبل قليل، موسى بن إسماعيل تبوذكي. إذن البصرة في هذه السنة فقدت حافظين كبيرين سنة 23. أنه قال: أخبرنا سفيان، سفيان هو الثوري، وإذا قال محمد بن كثير العبد حدثنا سفيان أخبرنا فهو الثوري، في قاعدة. سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي عن أبي حازم هو سلمة ابن دينار المدني الأعرج، وكان واعظا مؤثرا ورجلا صالحا عابدا، عن سهل بن سعد الساعد الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهم عاقد أزرهم. أزرهم، الأزر جمع إزار، الأزر جمع إزار، وهو الثوب الذي يغطى به أسفل البدن، وهو الثوب الذي يغطى به أسفل البدن، والذي يغطى به أعلى البدن ما هو؟ الرداء. وإذا أردت أن تعرف ما معنى الإزار والرداء، فإن الإزار والرداء هو لباس المحرم. المحرم لباس معروف، المحرم يلبس إزارا ورداء، الذي يغطي به أسفل البدن هذا الإزار، والذي يغطي به على البدن هذا هو الرداء. فكان بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصلون معه وليس عليهم إلا الأزر، حتى رداء ما فيه. سبحان الله، نشوف الفقر والحاجة، وكانوا مع النبي يصلون معه ويصومون معه ويجاهدون معه. سبحان الله، دين وإيمان، ما منعهم الفقر والحاجة من إقامة الدين ومن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم عاقد أزرهم من الصغر، يعني أزر صغيرة على رقابهم، طريقة يفعلونها حتى هذا الإزار يعني ما يكشف العورة. فقيل للنساء، طبعا هنا الإزار صغير ويعقدونه بطريقة معينة حتى يغطي العورة، وربما إذا سجدوا من صغر الإزار، إذا سجد الإنسان منهم ربما تنكشف عورته وربما تظهر أسته. فماذا فأمر النساء؟ هو ما قلته قبل قليل موجود في الحديث. فقال فقيل للنساء، والقائل لهن هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الآمر لهن: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. لا ترفعن رؤوسكن، يعني من السجود، من السجود حتى يستوي الرجال جلوسا، كما قلنا قبل قليل، لئلا ينظرن إلى عورات الرجال. فالحديث فيه فوائد، من فوائده ما بوب له البخاري أن عقد الثوب وضم الثوب لا بأس به إن كان في حالة الاضطرار، إن كان هناك حاجة. وإنما ضم الثوب وعقد الثوب وعقد الشعر لا يجوز إذا كان بغير حاجة، فإنه نوع من الكبر والتعالي والترفع لا يليق أبدا بالساجد لله عز وجل. وهذا أيضا يعني يفيدنا في مسألة ما نلبسه اليوم نحن، هذه المشالح التي نلبسها، المشالح العريضة، هذا المشلح تضطر أحيانا أنك تضمه عند السجود، لو لم تفعل لضايقك. فضم المشلح عند السجود لا حرج فيه، لماذا؟ فيه حاجة، هنا فيه حاجة، لو لم تفعل ذلك لضايقك، ربما يعني يضايقك فعلا عند القيام من السجود، وربما يعني علق بقدمك، ربما تسقط لو لم تضمه عند السجود. فضمه في هذه الحالة لا حرج فيه إن شاء الله للحاجة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب لا يكف شعرا. وهذا تقدم أيضا، لا يكف شعرا عند السجود، لأنه كما قلت نوع من الترفع والتكبر. وأيضا من أنواع الكفة التي جاءت في الأحاديث النهي عنها أن يجمع شعره، أن يجمع شعره، أن يلم شعره ويجعله فوق على ناصيته أو على قرنه. جيد، هذا أيضا لا يجوز. والنهي، وهذا هو العقص، وهذا الضم والجمع للشعر على رأسه على قرنه، هذا منهي عنه في الصلاة وفي خارج الصلاة، لأنه كما جاء في الحديث هو مغرز الشيطان. إذن الآن مسألة الشعر فيها مسألتان: ضم الشعر، إما أن يكف الشعر وأن يضمه وأن يرفعه، ولا سيما إن كان هذا الشعر أظفارا في حالة السجود، هذا منهي عنه. وإما أن يجمع الشعر ويجعله كالكتلة الواحدة هكذا على قرنه وعلى رأسه، فهذا لا يجوز لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. ليش؟ هذا كما جاء في الحديث مغرز الشيطان، والله أعلم. والبخاري رحمه الله لم يترجم لمسألة عقص الشعر، وإنما ترجم لكف الشعر. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب لا يكف شعرا. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف ثوبه ولا شعره. قال البخاري رحمه الله: حدثنا ابو النعمان ومحمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، توفي 24200 وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا حماد بن زيد ابن درهم البصري أبو إسماعيل الإمام الحافظ الفقيه عن عمرو بن دينار المكي، وقد تقدم هذا الإسناد. ثم قال: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. البخاري رحمه الله كما قلنا يفصل ويجزئ ويفرع ويترجم على كل مسألة، ولو تقدمت هذه المسألة في حديث سابق، ولكن رحمه الله يجعلها رأسا في ترجمة، يجعل هذه المسألة رأسا وعنوانا في ترجمة منفصلة من باب التفصيل والتبيين والتجزئ رحمه الله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو التبوذكي الذي تقدم. قال: حدثنا أبو عوانة، هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة ثبت، توفي 76100 ومن الطبقة السابعة، عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة. وهذه الرواية شوف فيها اختصار، لأن في الرواية الأخرى قال أعضاء أو أعظم، لا أكف شعرا ولا ثوبا. طيب، قد يقول قائل: هو قال في عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبا، ثم قال هنا لا يكف ثوبه في الصلاة، لأن كف الثوب، كف الثوب النهي عنه خاصا بالصلاة وليس عاما، كف الثوب وضمه هذا خاص بالصلاة، ولذلك قال لا يكف ثوبه في الصلاة. ومن كف الثوب الذي نراه اليوم يفعله بعض الناس التشمير، تشمير الأكمام، هذا من الكف الذي ينبغي تركه. بعض الناس إذا ذهب إلى المواضع يتوضأ طبعا يشمر ثم يأتي بتشميره ويدخل في الصلاة، وهذا من الكف المنهي عنه، بل ينبغي عليه أن يطلق أكمامه. وكذلك أيضا لا يرفع ثوبه، يكف ثوبه، التشمير أيضا من الأسفل أحيانا، أو تشمير السراويل، إخواننا الذين يلبسون البلاطيل هذا نراهم أحيانا يشمرونه ويتركونها مشمرة، وهذا أيضا يدخل في الكف الذي جاء النهي عنه، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم